فلتأته منيته، يعني موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، من شدة أنها مدلهمة سوداء محيرة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وما هي أسباب الفتن أيها الإخوة الكرام؟ إن للفتن أسبابا كثيرة لا نستطيع أن نعدها كلها، فنعد بعضها. أولها اتباع الهوى وفساد القصد، اتباع الهوى وفساد النية والقصد، هذا أول أسباب الفتنة. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب: لا أحد. وقال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن صاحب الهوى أيها الإخوة يعميه الهوى ويصمه، يعميه عن رؤية الحق وعن إبصار الحق فتعمى بصيرته، ويصمه عن سماع كلمة الحق فلا يسمع كلمة لأحد، لأنه قد سار تبعا لما تهواه نفسه. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأهواء في الديانات شر منها في الشهوات، الأهواء في الديانات شر من الأهواء في الشهوات. بمعنى أن إنسانا قد يتبع هواه فيسير في طريق معين ويصور لنفسه أن هذا هو طريق الدين وهو طريق السنة وأنه موافق للكتاب والسنة وهو متبع لهواه، أبعد ما يكون عن الكتاب والسنة، فتجده يخاصم ويجادل ويحارب ويقاتل، لا لتقام شريعة الله عز وجل ولا لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما لينتصر شيخه أو لتنتصر طائفته أو لينتصر إمامه فقط. فتحدث الحمية في القلب، فتفسد الحمية قلب هذا الإنسان، فيتحول من مدافع عن الحق إلى مدافع عن هوى نفسه وهوى طائفته حتى ولو خالف الحق، فيكون كل من وافقه على هواه حبيبا له وصديقا له، وأما من خالفه وخالف هواه واتبع شريعة الله عز وجل فهو عدوه، فهو بهذا يحمد من لم يحمده الله ويذم من لم يذمه الله تبارك وتعالى بسبب اتباعه لهواه. فإذا انتصر فريقه أو انتصر الحزب الذي ينتمي إليه فرح وناله السرور، وربما أدخل الشيطان عليه شبهة دينية تقول له أنت على حق وأنت على سنة وأنت على جهاد. إنه حتى ولو كان على الحق، اسمعوا هذا، إن هذا الذي يخاصم ويجادل ويقاتل إن كان مع حق، إن كان معه الحق وكان على دين، ولكنه يقاتل من أجل أن تنتصر طائفته أو ينتصر أشياعه أو يظهر فريقه، فإن هذا لا يسمى مجاهدا في سبيل الله. فكيف إذا كان على باطل وعلى ضلال، وإذا كان يخاصم ويجادل في قضية باطلة مبطلة أصلا سببها اتباعه لهواه؟ نسأل الله السلامة والعافية. السبب الثاني من أسباب وقوع الفتن الإفراط والتفريط. إن الله عز وجل لما أثنى على هذه الأمة قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كل شيء في شريعتنا موزون بميزان هذه الشريعة، موزون بميزان الحق، إما أن ترجح كفته وإما أن تكون مرجوحة ساقطة. فينبغي على المؤمن أن يتقي ربه وأن يراجع دينه وألا يفرط في أمر دينه ولا يفرط فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو الغلو الذي وقعت فيه كثير من الفرق فهلكت، الذي وقع فيه الخوارج وغيرهم وقتلوا فيه عباد الله عز وجل واستحلوا دماءهم وأموالهم. وفي المقابل التفريط، وهو التسيب والتهاون في حق الله عز وجل والمعصية، كلاهما شر وكلاهما مزلق أو منزلق خطير يهوي بعده الإنسان إلى هوة سحيقة من الهلاك والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن حال الناس مع ملوكهم وأمرائهم بين إفراط وتفريط، يقول: فهذا القسم هو الذي كثر في دول الملوك، وهو الواقع في أمرائهم وعلمائهم وعبادهم، أي عباد زمانهم. فأقوام نظروا إلى ما ارتكب الأمراء من الأمور المنهي عنها فذموهم وأبغضوهم. تصور هذا، فأقوام نظروا إلى ما ارتكبه الأمراء من الأمور المنهي عنها فذموهم وأبغضوهم، وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الأولون ربما جعلوا أو ربما عدوا حسناتهم سيئات، والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات، وكلاهما على ضلال، وكلاهما على ضلال. أحدهما مفرط شديد الإفراط، والآخر مفرط شديد التفريط، حتى إنه يجعل السيئات والأمور المذمومة حسنات من أجل أن يوافق هذا الأمير أو هذا الملك أو نحو ذلك. وكلاهما شر، وخير الأمور أوساطها، وخير الأمور أوساطها. فينبغي على المؤمن أن يتريث وأن يتأمل وأن يتأنى وأن يتحلى بالحلم والرفق، وأن ينظر في أمره قبل أن يقول أو لا يقول. السبب الثالث من أسباب الوقوع في الفتنة أيها الكرام العجلة وعدم الصبر، التعجل الشديد وعدم الصبر. وهذا أمر جبلي في الإنسان، قال الله عز وجل: وخلق الإنسان عجولا، وخلق الإنسان عجولة. انظروا إلى حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى وصيته للأنصار حين بيّن لهم أنه سيكون بعدهم أثرة، بعد رسول الله سيرون أثرة، يعني ظلما وأنانية وأمور تكرهونها. قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا فاصبروا. إذن الصبر ليس سلبية، إذن الصابر ليس معناها أنه راض بالذل، راض بأن يضرب على قفاه كما يقال، ولكن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بما يقول وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو من؟ هو رسول الله، يقول للأنصار: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا إلى يوم القيامة ويكون بشارتكم بصبركم لقاؤكم واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لكم على حوضه الطهور، سقانا الله وإياكم منه. هذه ليست سلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يوحى إليه، قد أوحى الله عز وجل ما يكون من الفتن وما يصيب هذه الأمة من الفتن، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصبر، أمر بالتحلي بالصبر. تصوروا أيها الكرام، يأتيه خباب بن الأرت في هذا الوقت العصيب في مكة، والمشركون المجرمون يعذبون المؤمنين عذابا شديدا، وقد أصاب خبابا وأصحابه ما أصابهم. لماذا لا نقرأ السيرة يا عباد الله؟ لماذا لا نقرأها بقلوب المتعقلين المتفطنين؟ أن أكون خيرا من رسول الله وأصحابه صلى الله على نبينا ورضي الله عن أصحابه. أتاه خباب بعد هذا العذاب الشديد وقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فغضب رسول الله، غضب. لماذا يغضب وقد اشتد العذاب بأصحابه واشتد ما أصابهم من البلاء؟ لماذا لا يدعو لهم؟ إن خبابا قد حركته العاطفة وقد انطلق بانفعال شديد، حتى استفهم من رسول الله هذا الاستفهام الذي يفيد التعجب: كيف أنت رسول الله ولا تدعو لنا ولا تستنصر لنا ربك، وأنت الرسول إذا دعيت أجابك ربك؟ فقال: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم تحفر له حفرة فيجعل فيها، ثم يجاء بالمنشار فيجعل نصفين نصفين، يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه باثنتين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب فما يصده ذلك عن دينه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر. هذا قسم من رسول الله رغم أنف كل طاغية: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. انظر إلى الكلمة الأخيرة، اسمعها بقلبك. قال: ولكنكم تستعجلون. تستعجلون بعد هذا العذاب وهذه الشدة؟ نعم، ولكنكم تستعجلون. لم يؤمر النبي بعد بأن يخرج على قريش، لم يؤمر النبي بعد بأن يقاتل قريشا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه القوة بعد، فلا يملك إلا أن يصبر. موسى عليه السلام لما أصاب قومه من بني إسرائيل ما أصابهم وجعلوا يشكون له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفي آية قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. أليس هذا قرآنا؟ أليس هذا في كتاب الله رب العالمين؟ فمن أخطر أسباب الوقوع في الفتنة أن المظلوم لا يصبر على ظلمه، فيريد أن ينتصر بأي طريقة وأي وسيلة، حتى ولو عرضته هذه الطريقة إلى أن يظلم ويظلم ويظلم ويداس بالأقدام. فنسأل الله السلامة والعافية. هذه أيها الكرام بعض أسباب الوقوع في الفتنة، أو بعض أسباب اشتعال نار الفتنة التي إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن يطفئها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ولكن ما موانع هذه الفتنة؟ كيف ننجو؟ كيف ننجو منها قبل وقوعها وحلولها؟ المانع الأول من موانع حدوث الفتنة لزوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لزوم الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لأنه لا نجاة لك إلا بالكتاب والسنة، لا نجاة لك بالأهواء، لا نجاة لك بالآراء، لا نجاة لك بالأفكار الدخيلة الزائفة. النجاة الوحيدة أو سبيل النجاة الوحيد وطوق النجاة الوحيد هو الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور يا مسلمون، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لزوم الكتاب والسنة، العلم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الذين يقعون في الفتن، بل كل من يقعون في الفتن، لا يقعون فيها إلا عن اتباع هوى أو عن قصور في العلم وجهل بكتاب الله وسنة رسوله. جهل بالكتاب والسنة يعرض الإنسان للوقوع بل والاحتراق بنار الفتن، الاحتراق. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حذيفة ولنا فيه قدوة وأسوة، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى الذكاء ودقة الفهم وحرص هذا الصحابي الجليل على أن يعرف مواطن الفتن فيحذرها. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فيه دخن يعني ليس خالصا، فيه شوائب. قلت: وما دخنه؟ مش خلاص بقى، مش سمع الكلمتين ويسكت، لا، بيسأل يعرف لغاية الآخر رضي الله عنه. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الشر، أو فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من دعاهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ارجع للكتاب والسنة، أهو المصدر الوحيد، سبيل النجاة الوحيد. فما تأمرني إن أدركني ذلك، لما يجي الدعاة دول ويريدون أن يضلوني. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال عليه الصلاة والسلام اسمع اسمع وتأمل، هذا أمر رسول الله، ورسول الله لا يأمر بالسلبية أبدا ولا بالذل ولا بالرضا بالمهانة أبدا. قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا رسول الله، فهل من معترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن فالمانع الأول من موانع الفتنة يا عباد الله لزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مش لزوم الشعارات، ولكن لزوم التطبيق حتى لا تراق دماء المسلمين هدرا. لابد من لزوم الكتاب والسنة تطبيقا لا شعارا حتى لا تراق دماء المسلمين هدرا. نسأل الله السلامة والعافية. ومن موانع الفتنة النظر في عواقب الأمور، النظر في عواقب الأمور. إن من أعظم قواعد أهل العلم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن هذه القواعد إزالة المنكر. أرجو أن يفهم الإخوة، أرجو أن يدركوا، أرجو أن يستيقظوا معي حتى لا يخرج من يرمينا بالتهم الكذاب دون أن يفهم. إزالة المنكر إذا أدت إلى منكر أكبر منه كانت إزالته منكرا. إزالة المنكر إذا أدت إلى منكر أكبر منه كانت إزالته منكرا. لابد من النظر في عواقب الأمور قبل أن تنكر المنكر. هل إنكارك هذا سيؤدي إلى مصلحة أو سيؤدي إلى مفسدة، أو سيؤدي إلى مفسدة مساوية أو إلى مفسدة أكبر؟ لابد من النظر والتأمل والتعقل، ولا يتم هذا إلا بالرجوع إلى الحصن الأول المانع من الفتن، وهو لزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فمن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن صغارها وكبارها وجدها من رآها من إضاعة هذا الأصل، هذا الأصل الذي هو النظر في العواقب. فهم طلبوا إزالة المنكر فتولد عنه ما هو شر منه. هذا والله كلام ابن القيم بنصه، بنصه. فطلبوا إزالة المنكر فتولد عنه ما هو شر منه. ثم ذكر أن إزالة المنكر على أربعة صور، على أربع صور. قال أن يزول المنكر ويخلفه ضده. اسمعوا اسمعوا وتعلموا بارك الله فيكم، تعلموا. إزالة المنكر تكون على أربع صور: أن يزول المنكر ويخلفه ضده اللي هو المعروف، والثاني أن يقل المنكر ولا يزول بجملته، والثالث أن يخلفه ما هو مثله، يعني يزول المنكر ويأتي منكر مساوي له بالضبط، والرابع أن يخلفه ما هو شر منه. فالأوليان مشروعتان اللي هو إزالة المنكر ليحل محله المعروف أو التقليل من حجم المنكر، والثالثة محل اجتهاد اللي هي إزالة المنكر عشان يجي منكر مساوي له، والرابعة محرمة. والرابعة محرمة اللي هي إيه؟ أن يزال المنكر ليقع منكر أكبر منه وشر منه. ثم ذكر واقعة لشيخه ومعلمه، وهو شيخنا وإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يحكي ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي بجماعة من التتار. اسمعوا يا إخواننا، مررت أنا وبعض أصحابي بجماعة من التتار وهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه. يعني تلاميذ ابن تيمية لما شافوا الناس اللي بيشربوا الخمر دول أنكروا عليهم: انتوا ازاي تشربوا الخمر والخمر قد حرمها الله؟ قام ابن تيمية رحمه الله أنكر على تلاميذه وأصحابه، قال لهم: انتوا ازاي تنكروا عليهم كده؟ لا تنكروا عليهم شرب الخمر. ليه؟ قال: إن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعوهم. شوفوا الفهم يا ناس، يا عالم، يا موحدون، شوفوا الفهم. أدي فهم أهل السنة، ما ترجعوا لفهم أهل السنة. راجل شايف خمر والخمر دي حرام ولا حلال؟ حرام، منكر، لا جدال في هذا. لكن المنكر اللي أشد منه إيه؟ قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال. خليهم مرميين في طينتهم في خمرهم، دعهم سكارى، دول لو فاقوا هيقتلوا النفوس. فمنكر أهون من منكر، فإذا أدت إزالة المنكر إلى ما هو أشد منه كانت إزالته منكرا، كانت إزالته منكرا. إذن مانع من موانع الفتنة النظر في عواقب الأمور. المانع الثالث من موانع الوقوع في الفتنة، وهو مانع عظيم جدا، أن يستفيد المؤمنون من تاريخهم ويأخذوا منه العبرة، أن يستفيد أهل الحاضر بما مضى من التاريخ الغابر. أوليس قد قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء؟ وقال عز وجل: لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. أنا أذكر لكم واقعة تاريخية واحدة من وقائع التاريخ نأخذ منها الموعظة والعبرة إن أردنا الحق. الحجاج بن يوسف الثقفي كان طاغية ظالما جبارا، حتى إنه أمات وقت الصلاة، أمات وقت الصلاة، كان يؤخر الصلاة عن وقتها براحته، يأمر المؤذن: أذن دلوقتي، أذن بعد شوية، أذن لما أقوم من النوم. يعني تصور هذا. فأراد رجل من مواليه، كان واليا له على سجستان، وهو عبد الرحمن ابن محمد الأشعث، عبد الرحمن ابن محمد الأشعث، أراد أن يخرج على الحجاج، يخرج عليه ليقاتله وليزيحه عن منصبه، لأنه ظالم جبار طاغية يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام ويميت وقت الصلاة. والحجاج هذا له تاريخ نسأل الله السلامة، حتى إن الذهبي قال: نسبه ولا نحبه ونكل أمره إلى الله عز وجل. شوف أهل السنة، نسبه ولا نحبه ونكل أمره إلى الله عز وجل، ما نحكمش على حد بجنة ولا بنار. أراد عبد الرحمن بن الأشعث أن يخرج عليه، وجمع معه جماعة كبيرة من الناس، وفيهم جماعة من العلماء والفقهاء والقراء اجتهدوا فأخطأوا غفر الله لهم، اجتهدوا فأخطأوا، وخرج على الحجاج ليقاتله، وجعل عبد الرحمن بن الأشعث يقاتل الحجاج سنتين كاملتين. وفي السنتين مين بيقتل مين؟ مسلمون يقاتلون مسلمين، افهموا، مسلمون يقاتلون مسلمين على مدار سنتين كاملتين. وفي النهاية هزم عبد الرحمن بن الأشعث هزيمة ساحقة، فتنة عظيمة. هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ لا. شوف بقى نتائج الفتنة إيه. جمع الحجاج كل من كان مع عبد الرحمن بن الأشعث من العلماء والفقهاء والقراء وضرب أعناقهم وما أبقى منهم أحدا. أي خسارة على الإسلام أن يموت علماء السنة وتضرب أعناقهم. الحجاج كان يجيب الواحد من دول كده يقول له اشهد على نفسك بالكفر كده، هو اشهد على نفسك بالكفر، لأنه بقى خرج على الحاكم. فقال والله ما كفرت منذ آمنت بالله. فقول اضربوا عنقه، أسهل حاجة عند الحجاج جذ الرؤوس. ولعلك سمعت خطبته إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان حصادها، هذا الكلام كان واقعا، ولكن وقع على علماء السنة الذين كانوا ينيرون الدنيا بعلمهم في فتنة أشد من قتل العلماء وزوال العلماء. تعال بقى شوف بعض الذين نجاهم الله من هذه الفتنة ماذا يقولون. أولا الحسن البصري رحمه الله، أظن ما حدش يقدر يتهم الحسن البصري بأنه كان عالم من علماء السلطة أو عالم من علماء الشرطة أو كذا أو كذا، أبدا. إنه الحسن الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء والذي كان لا يخاف في الله لومة لائم رحمه الله رحمة واسعة. جاءه قوم فسألوه، على رأسهم رجل يدعى عقبة ابن عبد الغافر، دخلوا على الحسن وقالوا أرأيت هذا الطاغية الظالم الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وفعل وفعل، وذكروا له من أمر الحجاج، أفلا نخرج عليه؟ أفلا نقاتله؟ قال لا تقاتلوه. اسمعوا يا إخوانا وصلوا على نبيكم وتأملوا إلى هذا جيدا، أنا أقول هذا لتستيقظوا، لتستيقظوا، لتنتبهوا. قال لا تقاتلوه، فإن الحجاج إن يكن عقوبة من الله فلن تردوه بأسيافكم، فإن الحجاج إن يكن عقوبة من الله فلن تردوه بأسيافكم، وإن يكن هذا بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. شوف الكلام الرزين، لكن طلعوا وقالوا عليه إيه؟ سلبي، عالم سلطة، ما هم أكيد مدين له حاجة عشان يطلع يقول الكلمتين دول، ما هو كذا، هم قالوا كده سبحان الله. قالوا أفنطيع هذا العلج؟ سبوا الحسن، ثم انطلقوا يقاتلون مع عبد الرحمن بن الأشعث. قال رجل يدعى أبا معذل، قال فشهدت مصرع عقبة بن عبد الغافر اللي دخل على الحسن وسأله، فشهدت مصرعه، فإذا هو يقول عند موته يا أبا معذل أو يا أبا معذل لا دنيا ولا آخرة، يقول هذا عند موته يا أبا معذل لا دنيا ولا آخرة، ضاع كل شيء، لأنه لم يطع الحسن رحمه الله. فانظر، فانظر إلى مخالفة الشريعة، إلى أي شيء تؤدي. حصل المنكر الأشد ووقع البلاء والظلم الأكبر، ومات هؤلاء وهم لا يدرون على أي شيء قتلوا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال يا أبا معذل لا دنيا ولا آخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء إلى الحسن رجل آخر يسأله فأفتاه بنفس هذا الجواب: إنكم لن تردوا عذاب الله بأسيافكم فاصبروا. وكان ممن خرج في هذه الفتنة ونجاه الله من ندم ندما شديدا، كان منهم مسلم بن يسار. مسلم بن يسار كان جالسا مع أبي قلابة رحمه الله وقال: الحمد لله الذي نجاني من هذه الفتنة، فوالله ما رميت فيها بسهم ولا طعنت فيها برمح ولا ضربت فيها بسيف. أنا كل اللي عملته بس كنت بكلم، كنت بقول إن دي ثورة مباركة وثورة طيبة، وهؤلاء مجاهدون وهؤلاء شرفاء. كهذا الرجل الذي أسأل الله أن يهديه ويتوب عليه، سمعته قبل أن آتي إليكم، الذي قد أصبح قطريا لا يبالي بما يصيب المصريين، ليس له أحد يجري دمه على هذه الأرض، يقول: افعلوا كذا واخرجوا أيها الشعب وقاتلوا لا حول ولا قوة إلا بالله. مسلم بن يسار ما ضربش بسيف ولا رمى بسهم، بس اتكلم. فقال أبو قلابة: فكيف برجل رآك يا مسلم، رأى مسلم بن يسار في هذا الموضع؟ فقال: والله ما أخرج مسلم بن يسار إلا أنه على حق فقاتل حتى قتل. إلا هيشيل دم مين؟ إلا هيشيل دم ده مين؟ فنسأل الله السلامة والعافية. هذه إخواننا بعض موانع الفتنة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأيتم أيها الإخوة الكرام وسمعتم كلاما من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أصحابه وتابعيه، ورأيتم شيئا من وقائع التاريخ كلها تحذر من الوقوع في هذه الفتن العصيبة التي لا مخرج منها إلا بالرجوع إلى الحق. ومن موانع الفتنة الرجوع إلى الحق. أورد ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن علي رضي الله عنه لما أراد الزبير أن يقاتله نادى علي الزبير فقال: يا زبير. فجاءه الزبير بن العوام رضي الله عنه صحابة، فقال: يا زبير، أتحب عليا؟ مع أنه سيقاتله، أتحب عليا؟ قال: كيف لا أحب ابن خالي وعلى ديني؟ قال: أتشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك إنك ستقاتلني وأنت ظالم؟ قال: نعم، والله ما ذكرته منذ سمعته إلا الآن. ثم انصرف الزبير ولم يقاتل عليا. الرجوع إلى الحق يريحك، لكن جدالك ومراؤك وصوتك المرتفع في وجه الدين وفي وجه العلم وفي وجه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجدي عليك إلا شرا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، هذه بعض موانع الفتنة، ولكن قد وقعت الفتنة ونزل البلاء وحل الأمر العصيب الذي تكاد بسببه تسفك دماء المسلمين، وأصبح المسلمون يحرض بعضهم على بعض، وأصبح هؤلاء يجمعون جموعهم وهؤلاء يجمعون جموعهم، وأصبح زبانية هذا الحزب الفاجر يخرجون زبانيتهم ليقاتلوا إخوانهم المسلمين. فما الأمر؟ وما المخرج؟ وكيف النجاة؟ النجاة بصدق اللجوء إلى الله عز وجل، وصدق الاعتصام بالله تبارك وتعالى، لأنه لا نجاة إلا في الاعتصام برب العالمين، فهو وحده الملجأ الذي نلجأ إليه، وهو وحده يغيثنا ويجيرنا من هذا البلاء ويحقن هذه الدماء. نسأل الله أن يحقن دماء إخواننا، نسأل الله أن يحقن دماء إخواننا، وأن يهلك هذا الذي كان سببا في سفك دماء إخواننا. ما المخرج وما النجاة أيها الإخوة؟ المخرج أن تكثر من العبادة، العبادة لله عز وجل، لأن الناس ينشغلون في أيام الفتن بالقيل والقال وبكثرة الشائعات وبالأخبار المكذوبة والمصدوقة وبتتبع الأخبار هنا وهناك، فينشغلون عن عبادة الله عز وجل. ولذا جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج يعني في وقت الفتن، في الوقت الذي انشغل فيه الناس عن عبادة الله وعن ذكر الله تبارك وتعالى. المخرج من الفتنة أيضا ألا تتلبس بهذه الفتنة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا بكلام ولا بعمل، وإنما تنصرف عنها وعن كل ما يقرب منها. وأنا أحذر، ولكن أحذر بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان، الله المستعان. أحذر من بقي من هؤلاء الذين يريدون أن يذهبوا إلى ميدان التحرير ليقاتلوا إخوانهم أو لينتصروا أو ليؤيدوا أو ليعارضوا، أحذرهم من الوقوع في هذه الفتنة، فإنك على أي حال ستقع في سفك دم مسلم، وقطرة الدم المسلمة أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة المشرفة. لا تستهينوا بالدماء، لا تستهينوا بالدماء. بلغني أمس أن رجلا من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم كبات وأبطال اتصل بتلاميذه الذين يدربهم وقال: لابد أن تكونوا في ظهري. في ظهرك من أجل ماذا؟ من أجل أن تقاتل المسلمين. حسبي الله ونعم الوكيل. لا مكن الله لك ولا مكن الله لأدعياء هذا الحزب المجرم الذين يريدون قتل المسلمين. ونسأل الله أن يرد شبابنا الآخرين إلى صوابهم، وأن يرجعوا عما هم فيه، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. هكذا تهون الدماء. والذين خرجوا جميعا من أجله جالس في غرفته مستريح، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله، حذاري من التلبس بالفتنة. ما تقوليش أنا هطلع عشان أدافع عن دول وأحمي دول ضد دول، أوعى. دول مسلمون ودول مسلمون، فاحذر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة الفتن أمرهم أن يضربوا على سيوفهم بالحجارة، على حد سيفك بالحجر، تضرب على حد سيفك بالحجر حتى لا يبقى لك سيف تقاتل به. حتى سأله رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت؟ أكرهت؟ قالوا لي: لو ما جيتش هنرفدك، زي ما المحافظة بعتوا للناس وقالوا لهم اطلعوا روحوا، وبتوع الحزب بعتوا للمحليات قالوا لهم يلا، لو ما جيتوش هنعمل فيكم ونسوي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يسأل الرجل رسول الله، يقول: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أروح لدول أو لدول، فيجيئني سيف أو يجيئني سهم فيقتلني؟ قال: يبوء قاتلك بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. مصداق قول الله عز وجل في أمر ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فحذاري ثم حذاري من التلبس بهذه الفتنة الخطيرة التي نسأل الله أن يرفعها بآية من عنده، وهو على كل شيء قدير. المخرج الثالث من الفتن الدعاء وكثرة الدعاء. لا ملجأ لنا الآن إلا إلى الله بالدعاء وبكثرة التضرع والاستكانة إلى ربنا والتذلل إليه والتوسل إليه، لأن هذه الفتنة كما تسمعون في القرآن لا تخص الظالمين وحدهم، وإنما تعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلينا أن نجتهد في الدعاء، والدعاء سهم مصيب بإذن الله عز وجل، سهم مصيب، سهم مصيب، فلا ينبغي أن يتخلف عنه المسلمون أبدا. ثم إني أوصي إخواني بأن يجتهدوا في أن يتكافلوا فيما بينهم تكافلا اجتماعيا. الأيام القادمة الله أعلم بها، الاقتصاد أصابه ما أصابه، وهؤلاء الباعة المستغلون أصحاب البقالات وغيرها قد زادوا الأمر على الناس. أسأل الله أن يهديهم ويتوب عليهم، وأنا أحذرهم من هذا وأقول لهم اتقوا الله ولا تزيدوا الفتنة اشتعالا، وارفقوا بإخوانكم حتى يرفق الله بكم. لابد أن تتكافلوا أيها الكرام، أن تجمعوا أموالا، هذه الأموال تشترى بها سلع غذائية توزع على فقراء المسلمين ومن يحتاجها، أو تباع بالسعر العادي الذي كان سائرا في الأول، هذا يباع بثلاثة أو أربعة جنيهات تبيعه بجنيه أو جنيه ونصف رفقا بإخوانك، والله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. ثم ينبغي أن تحرصوا حرصا شديدا على أن تتكاتفوا في هذه الأيام وتتآلفوا، ويكون بينكم مودة ورحمة. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يبقي لظالم كلمة، ولا يبقي لظالم رأسا ولا عينا ولا أثرا. ورب محنة جرت منحة، وكم هي منحة أن يخرج هذا الذي يسمى حبيب، وهو البغيض الظالم الذي طالما سجن عباد الله وآذاهم وعذبهم من المسلمين والمسلمات. أسأل الله عز وجل أن يرينا فيه وفي أمثاله آية وفي أتباعه آية، وطالما دعونا الله عز وجل أن يذل الظالمين وقد أرانا الله عز وجل فيهم يوما. وأنا أسأل الله عز وجل وأقول يا جبار السماوات والأرض دمدم على جبابرة الأرض، اللهم يا جبار السماوات والأرض دمدم على جبابرة الأرض، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك أن تسفك دماء المسلمين هدرا، نعوذ بك أن تسفك دماء المسلمين هدرا، نعوذ بك أن تسفك دماء المسلمين هدرا، اللهم إنا نعوذ بك أن تسفك دماء المسلمين هدرا، إذن بفرج من عندك يا مفرج الكروب، اللهم إذن بفرج من عندك يا مفرج الكروب، اللهم إذن بفرج من عندك يا مفرج الكروب، اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون افصل بين إخواننا فلا تسفك دماؤهم، اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون إذن بآية من عندك تنهي هذه الفتنة وتطفئ نار هذه الفتنة. اللهم يا حي يا قيوم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي علينا حاكما يقيم فينا شرعك ويقيم فينا كتابك ويقيم فينا سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. أكثروا من الدعاء أيها الكرام، واعلموا أن الذي منعنا عن الخروج أننا لا نرضى أبدا أن تراق دماؤنا من أجل أحد من الأنام، وإنما

اجمعهم على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، وصن أعراضهم، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم عافنا من البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا كيد الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم قد ادلهمت الفتنة فأذن بالفرج، اللهم قد ادلهمت الفتنة وأظلمت فعجل لنا بالفرج. اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وعجل فرجنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا من يخافك ويتقيك، ولا تولي أمورنا من يهون عليه سفك دماء المسلمين، ولا تولي أمورنا من يهون عليه سفك دماء المسلمين. اللهم من أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصرنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وزلزل عرشه ودمدم عليه، ونحه عن الوجود يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. لا تجعل لظالم على مسلم سبيلا، لا تجعل لظالم على مؤمن سبيلا، لا تجعل للمنافقين على المؤمنين سبيلا. اللهم دمدمها على المنافقين وأنج المؤمنين، أنت أرحم الراحمين، وأنت قاصم المتجبرين. يا حي يا قيوم تول أمرنا، ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم فرج كربنا، وأذهب همنا وغمنا، وعجل فرجنا، واحقن دماء إخواننا، وردهم إلى بلادهم سالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نفوض أمرنا إليك، ولا ملجأ لنا إلا إليك. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم رحمتك نرجو، ونصرك وعفوك وكرمك، فتول أمرنا وأنت أكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.